بمناسبة ذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إيل قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، والذكرى 5 لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ أون قائدا أعلى له، نشر الموقع الإنترنتي الروسي إيركوتسكو بلوغسبوت نقطة رو المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، لنمجد فكرة القائد كيم جونغ إيل ومعثره العظيمة في الثورة سونغون إلى الأبد.